بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في أحكام نفيسة تتعلق بالقراءة في الصلاة. أبالغ في اختصارها، فإنها مشهورة في كتب الفقه، منها أنه تجب القراءة في الصلاة المفروضة بإجماع العلماء. ثم قال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى وجماهير العلماء: تتعين قراءة الفاتحة في كل ركعة. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وجماعة: لا تتعين الفاتحة أبدا. ودليلهم: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قال: ولا تجب القراءة في الركعتين الأخريين. لكن الصحيح أن تقرأ، نسلم يقول: لا صلاة لمن يقرأ بأم الكتاب. والصواب الأول، فقد تظاهرت عليه الأدلة من السنة، ويكفي من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. وأجمعوا على استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة في ركعتي الصبح والأوليين من باقي الصلوات، واختلفوا في استحبابها في الثالثة والرابعة. وللشافعي رحمه الله تعالى فيها قولان: الجديد أنها تستحب، والقديم أنها لا تستحب. قال أصحابنا: وإذا قلنا تستحب فلا خلاف أنه يستحب أن تكون أقل من القراءة في الأوليين. قالوا: وتكون القراءة في الثالثة والرابعة سواء. وهل تطول الأولى على الثانية؟ فيه وجهان: أصحهما عند جمهور أصحابنا أنها لا تطول، والثاني وهو الصحيح عند المحققين أنها تطول، وهو المختار للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية. وفائدته أن يدرك المتأخر الركعة الأولى، والله تعالى أعلم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا أدرك المسبوق مع الإمام الركعتين الأخريين من الظهر أو غيرها، ثم قام إلى الإتيان بما بقي، استحب له أن يقرأ السورة. قال الجماهير من أصحابنا: هذا على القولين. وقال بعضهم: هذا على قوله يقرأ السورة في الأخريين، وأما على الآخر فلا. والصواب الأول، لئلا تخلو صلاته من سورة، والله تعالى أعلم. هذا حكم الإمام والمنفرد. وأما المأموم فإن كانت الصلاة سرية وجبت عليه الفاتحة واستحب له السورة، وإن كانت جهرية فإن كان يسمع قراءة الإمام كره له قراءة السورة. وفي وجوب الفاتحة قولان: أصحهما تجب، والثاني لا تجب. وإن كان لا يسمع القراءة فالصحيح وجوب الفاتحة واستحباب السورة. وقيل لا تجب الفاتحة، وقيل تجب ولا تستحب السورة، والله تعالى أعلم. وتجب قراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة، أما قراءة الفاتحة في صلاة النافلة فلا بد منها. واختلف أصحابنا في تسميتها فيها، فقال القفال: تسمى واجبة، وقال صاحبه القاضي حسين: تسمى شرطا، وقال غيرهما: تسمى ركنا، وهو الأظهر، والله تعالى أعلم. والعاجز عن الفاتحة في هذا كله يأتي ببدلها، فيقرأ بقدرها من غيرها من القرآن، فإن لم يحسن أتى بقدرها من الأذكار كالتسبيح والتهليل ونحوهما، فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر القراءة ثم يركع، والله تعالى أعلم. يا مثل لو شخص أسلم حديثا ثم حل وقت الصلاة، نقول اقرأ الفاتحة، ما يحفظ الفاتحة اقرأ له سورة يسيرة، ما يستطيع نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، ما يستطيع ما يعرف الآن أسلم هو أعجمي، نقول يقف مقدار قراءة الفاتحة ثم يركع. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.